لأنك تخاطب الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صح؟ هي التفصيل. هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صح، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صح.